هذه سائلة فضيلة الشيخ معنا على الخط تستفسر عن الزكاة، عندها حلي تقول كيف أقوم بإخراجه، هل أعطيها إمام المسجد؟ نعم. إن كان إمام المسجد ثقة ويعتمد عليه في صرف الزكاة في أهلها فلا بأس، ولكن الأفضل أن تؤدي الزكاة زكاة حليها بنفسها، لأن أداء الزكاة عبادة، فكون الإنسان يباشره بنفسه أفضل. وأما إذا كان إمام المسجد رجلا مستقيما في دينه لكن ليس عنده بصيرة في من يستحق الزكاة ويخشى أن يصرفها لمن لا يستحق، فهنا لا يعطى الزكاة من أجل أن يصرفها، بل يطلب شخص آخر يكون عنده بصيرة وثقة.